No! يا فتحنا واصبر وحدو لا هو كراما. وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين ربي لولا دعاؤكم. يا ما ذات العماد الله يقويك. نعم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد و الله يديك الصحة يا مولانا. Antonio! الله تعالى. ما يكرمك الله. الله إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا نعم صدق الله العظيم.